الأجرة الأجور أو المرتب المرتبات، شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة، القطاع الخاص، القطاع العام، المقر العام أو الفرع الرئيسي، المضاربة، ثبات الأسعار أو استقرار الأسعار، الدورة التدريبية، الإحصائيات، الفائض في الميزانية، النقابة، النظام الاقتصادي، النظام المعلوماتي.